يخليك. كان مش هاكل ومش هشرب، ويقدموا له طعام وشراب الصحابه والكرام، فهمتني؟ وارتث به جرحه، تبيغ به، تمادى، فمات من جرحه. اذا لم يمت مقتولا ولله الحمد والمنه. طلعت اسطوره، الله خلصنا منها. عقبة ابن ابي معيط لم نحقق، في الحقيقه ما كانش عندي وقت لكن ممكن افعل هذا، لكن عموما عقبة لو قتل يستحق القتل من مجرمي الحرب. هذا فعل بالمسلمين وفعل بالنبي حتى في مكه ما لا يفعله رجل له الحد الادنى من الكرامه. هذا الذي جاء للنبي وهو في الكعبه، في حجر الكعبه، وخنقه بثوبه خنقا حتى ظن الناس ان محمدا مات. الخبيث اقدم على هذا. وهو الذي اتى للنبي وهو ساجد ايضا مره، ووضع عليه سلا الجزور الكرشه وضعها عليه وخنقه ايضا، وجاءت فاطمه عليه السلام تبكي وتسب وكذا. هذا الخبيث اللعين هذا، فلو قتل يستحق، لكن نحتاج ايضا ان نحقق قصص كثيره. ناتي الان ايها الاخوه الى قضيه تحريق ابي بكر للناس. قال لك احنا حرقنا ليه؟ لانه النبي مشكله. النبي ايها الاخوه والاخوات نهى عن تحريق الناس. وفي حديث البخاري وسنن ابي داود، فالنبي يقول ابو هريره في حديث البخاري وابي داود قال: بعثنا في بعث وقال: اذا لقيتم فلانا وفلانا، هبار بن الاسود ورجل اخر، هبار هذا الذي الذي نخز جمل زينب بنت رسول الله وكانت حامل، فوقعت ونزفت وتوفيت من اثر ذلك. فطبعا مجرم حقير يفعل هذا بامراه وهي اي بنت رسول الله. النبي قال: ان لقيتم فلانا وفلانا فحرقوهما. قال: فمضينا على ذلك. ثم ارسل اليه قال: لا، كنت امرتكما بكذا وكذا، وانه لا يعذب بالنار الا الله، اذا لقيتم فلانا فاقتلوهما. ونهى. فصار القاعده هي عندنا في الدين: لا يعذب احد بعذاب الله، اللي هي النار. النار عذاب اخروي لا يعذب بها احد في الدنيا ان شاء الله تعالى. هذا النبي فعل هذا، تمام جدا. طب قال لك ابو بكر الصديق احرق الفجاء السلمي من بني سليم. قصه الفجاء باختصار كما رواها ابو جعفر بن جرير الطبري وابو جعفر العقيلي في الضعفاء وابو نعيم الاصفهاني والامام ابو القاسم الطبراني وابو القاسم ابن عساكر، كل هؤلاء هم الذين رووا قصه الفجاء السلمي. باختصار ايها الاخوه، جاء الفجاء السلمي ايام حروب الرده، فدخل على ابي بكر، وابو بكر لا يعرفه، واظهر انه مسلم يريد محاربه المرتدين وهو شديد عليهم، فحمله ابو بكر على ابو عمران، اعطاه يعني سيوفا واسلحه وعتادا ودواب، وخرج. الرجل لم يترك مسلما في سليم وهوازن وعامر الا شن عليه الغاره، اذبح في المسلمين ويترك المرتدين الخبيث. فابو بكر طبعا يعني غضب عليه غضبه شديده، وارسل من ياخذه، واخذوه بعد مقاتل ومعارك وقتل في الصحابه ايضا الخبيث هذا. فلما اوتي به امر ابو بكر بتقييده، وامر بنار ان توقد فاوقدت، ثم ارسل فيها. ثم ابو بكر في روايه اخرى ندم ندامه شديده وهو على فراش الموت لانه حرق الفجاء السلمي. قال لك هايو ابو بكر الصديق يحرق، يا اخي احنا بنحرق داعش، اعداء الاسلام والشانئون والضاغنون. قال لك هاي الاسلام، قال لك دين الرحمه والصديق الاكبر والخلافه الاسلاميه والخلافه الراشده، هذه رحمتهم. كل واحد سبحان الله العظيم، واحد يصب الطين، واحد يصب الماء علينا. شفتوا؟ واحد جاي بصب طين، واحد بصب مية علينا، ارهابيين واعداء الاسلام، تبهدلنا. فالحقيقه هذه القصه، وعشان نكون منصفين، في باحث في غزه اسمه اسماعيل حسين رضوان، سنة 2005، في 2005 عمل دراسة بحثية نشرتها الجامعة الإسلامية في غزة في 2005، حقق كل الأسانيد وموجودة على النت على فكرة، يمكن أن تقرؤوها. وجد أن كل الروايات التي ذكرت لكم، الطبري والعقيلي وأبي نعيم والطبراني وابن عساكر، مدارها على رجل واحد منكر الحديث كما قال البخاري والأئمة لا يقبل حديثه، اسمه علوان ابن داود أو علوان ابن صالح، مردود الحديث. ومش هيك وبس، الأخ الباحث هذا إسماعيل رضوان هذا لم ينتبه إلى أن سيف ابن عمر التميمي وموجود في أكثر هذه الروايات، هو أخذ عنه ما عندوش فكرة يمكن تامة عنه. هذا الرجل خبيث كذاب كبير مرمي بالزندقة. وأبو الحاتم ابن حبان له فيه قول شديد، من أكثر عباد الله هذا الرجل سيف ابن عمر الضبي التميمي، موجود في أكثر هذه الروايات.